يا طيور الحب الليلة رفرف زغرادي في أعيادهم، ده فرحهم وكأنه في الليلة دي هيبقى ميلادهم. يا ما شاء الله عليكم مش ممكن، ده خفيف دمك وشربات، أدي صاحبة عروستنا الحلوة، ده براءة وخفة وطيبة، ونسايم شقبتها فهف على صاحبتها عنسها حبيبة. ده أنا شايف من الليلة دي هنكتب عنها حكايات. يا طيور الحب الليلة رفرف زغرادي في أعيادهم، ده فرحهم وكأنه في الليلة دي هيبقى ميلادهم. يا ما شاء الله عليكم مش ممكن، ده خفيف دمك وشربات، أدي صاحبة عروستنا الحلوة، ده براءة وخفة وطيبة، ونسايم شقبتها فهف على صاحبتها عنسها حبيبة. ده أنا شايف من الليلة دي هنكتب عنها حكايات. يا ما شاء الله عليكم والله، والفرحة تدوم إن شاء الله، ونجيلكوا دايما بإذن الله، ونغنيلكوا الله الله. صاحبة جميلات أيوة أمرت من بين الناس دول الأميرات، ويا ربي أفرحنا بتزداد، ونفرح فيكوا انتوا بالذات. صاحبات جميلات أيوة أمرات بين الناس دول الأميرات، يا ربي أفرحنا بتزداد، ونفرح فيكوا انتوا بالذات. مودة ورحمة. يا طيور الحب الليلة رفرف زغرادي في أعيادهم، ده فرحهم وكأنه في الليلة دي هيبقى ميلادهم. يا ما شاء الله عليكم مش ممكن، ده خفيف دمك وشربات، أدي صاحبة عروستنا الحلوة، ده براءة وخفة وطيبة، وأنا سايم شقبتها فهف على صاحبتها عنسها حبيبة. ده أنا شايف من الليلة دي هنكتب عنها حكايات. يا ما شاء الله عليكم والله، والفرحة تدوم إن شاء الله، ونجيلكوا دايما بإذن الله، ونغنيلكوا الله الله. صاحبة جميلات أيوة أمرت من بين الناس دول الأميرات، ويا ربي أفرحنا بتزداد، ونفرح فيكوا انتوا بالذات. صاحبات جميلات أيوة أمرات بين الناس دول الأميرات، يا ربي أفرحنا بتزداد، ونفرح فيكوا انتوا بالذات. مودة ورحمة. ده انتوا صاحبة طول العمر، والليلة فرحتوا في واحدة، وأكيد فرحتكم جوا قلوبكم حلوة كأنها واحدة، ويا بختكوا أيوة في بعضي، بس أقولكوا أنا إيه، خلوا إيديكوا بيديها يلا، وشوفوا الدنيا الجاية، وإن شاء الله ما يفرق بينكم شيء ابدا انتو هي، ويا ربي تفضلوا صحبات العمر ما تفتروش بيه. انتو صحبة طول العمر، والليلة فرحتوا في واحدة، واكيد فرحتكم جوا قلوبكم حلوة كأنها واحدة، ويا بختكوا ايوة في بعضي، بس اقولكوا انا ايه، خلوا ايديكوا بيديها يلا، وشوفوا الدنيا الجاية، وان شاء الله ما يفرق بينكم شيء ابدا انتو هي، ويا ربي تفضلوا صحبات العمر ما تفتروش بيه. يا والفرحة تدوم إن شاء الله، مودة ورحمة دايما بإذن الله، ونغني لكم الله الله. صحبات جميلات أيوة أمرت من بين الناس دول الأميرات، ويا ربي أفرحنا بتزداد، ونفرح فيكم انتوا بالذات. جميلات أيوة أمرت من بين الناس دول الأميرات، يا ربي أفرحنا بتزداد. أطلب نسختك الأصلية، جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مودة ورحمة للأفراح في فلسطين.